Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Neliela saruna 2 من أين أنت؟ No kurienes jūs esat? أنا من بازل. No Bazeles. بازل في سويسرا. Bazele atrodas Šveicē. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Vai es varu jūs iepazīstināt ar Millera kungu? هو أجنبي. Viņš ir ārzemnieks. هو يتكلم عدة لغات. Viņš runā vairākās valodās. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Vai jūs šeit esat pirmo reizi? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Nē, es te biju jau pagājušajā gadā. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Bet tikai uz vienu nedēļu. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Kā jums pie mums patīk؟ جدا. الناس هنا لطفاء. Ļoti labi. Ļaudis ir jauki. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Un arī apkārtne man patīk. ما هو عملك؟ Kāda ir jūsu profesija؟ أنا مترجم. Es esmu tulkotāja. أنا أترجم الكتب. Es tulkoju grāmatas. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Vai jūs šeit esat viena؟ لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. Nē, mans vīrs arī ir šeit. وهناك أطفالي الاثنان. Un tur ir mani abi bērni.